بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 28 من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. مراجعة لما تقدم، ما حكم أذكار الركوع والسجود؟ من يجيب؟ نريد الجميع يرفع يده. فعندك تفضل. كم أنت؟ ها؟ واجب. إلى كم اختلف العلماء في هذه المسألة؟ إلى ثلاثة أقوال. فأتي بقول، هات القول الأول أن أذكار الركوع والسجود مستحبة. ومن قال بهذا القول؟ نعم، الجمهور. لما نقول الجمهور، قد يدخل في معنى ذلك أصحاب المذاهب الأربعة أو الثلاثة، ويدخل فيها الكثير من التابعين وأتباع التابعين وأكثر الصحابة. فلهذا أهل العلم يعبرون بقولهم، وقال بهذا القول الجمهور، يكتفون بهذا التعبير عن سرد من قال بهذا القول، فلا يقولون وقال بهذا القول من الصحابة فلان وفلان وفلان، ومن التابعين فلان وفلان، ومن أتباع التابعين، ومن أصحاب المذاهب فلان وفلان. هذا يطول به المجلس، وإنما يعبر بقولهم وقال بهذا القول جمهور أهل العلم، فهو تعبير للأكثرية، أي أكثر العلماء قال بهذا القول. طيب، فإذا القول الأول أن أذكار الركوع والسجود مستحبة وليست واجبة، قال بهذا الجمهور. والقول الثاني عندك أن أذكار الركوع والسجود واجبة، من قال بهذا القول؟ الظاهرية، ورواية عن أحمد. أحسن. فهناك قول ثالث يا حسن، أن أذكار الركوع والسجود من أركان الصلاة، من قال بهذا القول؟ ابن حزم الظاهري. كيف ونحن قد قلنا أن الظاهرية يقولون بأنه واجب، وابن حزم ظاهري؟ أحسن، خالف المذهب مع أنه ظاهري، لكن أكثر الظاهرية على أنه واجب، على أنه واجب وليس برفض، وخالفهم الإمام ابن حزم الظاهري فقال بالركنية. وما هو الفرق بين الركن والواجب عندك يا أخانا الأندونيسي؟ أنت اسمك إيش؟ حارث. ها؟ ما اسمه؟ ذو القرنين. أين القرون؟ طيب، عندك يعني من قال بالوجوب في أي مسألة من مسائل الصلاة، إن رأيتهم يقولون واجب وركن، الفرق واضح. هناك فروق، الواجب إذا تركه سهوا نسيانا لا تبطل به الصلاة، ولو تذكر ذلك أثناء الصلاة يسجد سجود السهو. أما الركن فتبطل الصلاة على أي حال، سواء كان نسيانا أو عمدا. طيب، ومسألتنا اليوم ما يتعلق بالأذكار التي تقال في الركوع والسجود. مسألة: ما هو الذكر المجزئ في الركوع والسجود؟ وقبل أن نذكر كلام أهل العلم في هذه المسألة، ما هي الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ركوعه وسجوده التي رويت عنه؟ من يسردها بأدلتها؟ هي تقدمت معنا. فهذا عبد الله رفع يده، فننظر إلى عبد الله، إلى أبي بكر. قول سبحان ربي العظيم في الركوع، دليل حديث حذيفة. نعم، سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. الصيغة الثانية: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الصحيحين عن عائشة. صيغة ثالثة حديث عائشة كان يقول في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح. طيب رواه مسلم. الصيغة التي تليها حديث علي بن أبي طالب اللهم لك ركعت الحديث. هذه كم صيغ؟ أربع، وكلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقولها في ركوعه وفي صلاة الفريضة والنافلة. لكن هل كان يقتصر بالوجوب على قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، أم أنه يصلح ويجزئ أن يقول في ركوعه بدل سبحان ربي العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو يقول الذكر الآخر أو الآخر، أم أن هذه الأذكار إنما هي إضافية لأصل الذكر الذي هو سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود؟ هذا ما وقع الخلاف فيه بين أهل العلم. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجزئه أن يقول في ركوعه وسجوده أي ذكر ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقوله في الركوع أو في السجود، يعني لك أن تلتزم صيغة معينة، فليس شرطا عند أصحاب هذا القول أن تلتزم بقول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، بل كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أذكار فهذا عندهم من تنوع العبادات، فلك أن تقولها جميعا ولك أن تقتصر على بعضها. وقال بهذا القول جمهور أهل العلم. ما هو دليل الجمهور؟ من يجيب؟ قد تقدم معنا لهم أدلة. من هذه الأدلة قالوا قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان في بعض الصلاة لا يأتي إلا بذكر معين ليس فيه التسبيح، يأتي بأذكار ليس فيها التسبيح، كما في حديث علي في حديث عائشة ليس فيه التسبيح الذي في حديث حذيفة سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. قالوا فلم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه في حديث علي كان يأتي بقول سبحان ربي العظيم في الركوع ثم يتبع ذلك بالذكر الوارد. فإذا هذا من جملة ما استدلوا به، قالوا هذا مما يدل على أنه من تنوع العبادات، فلك أن تقول أي ذكر ثابت عن رسول الله. الأمر الثاني مما استدلوا به حديث ابن عباس. ما هو حديث ابن عباس؟ أحسن، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ما معنى فقمن؟ من يجيب؟ يا عبد الله. نعم، فحري، فقمن أي فحري أن يستجاب لكم. طيب استدلوا بهذا الحديث حديث ابن عباس، وقد تقدم وذكرناه لكم فيما مضى. ما وجه الشاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي استدل به الجمهور؟ قالوا ليس فيه ذكر معين ولا ذكر مخصص، بل قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، هذا دليل أنه يقول ما يشاء، يعظم الرب بأي تسبيح وبأي ذكر، فليس شرطا أن يكون بقول سبحان ربي العظيم. القصد هو التعظيم لله، الثناء على الله في الركوع، المدح لله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. قالوا هذا من الأدلة أنه لا يشترط ذكر معين، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطلق، فهذا إطلاق بأنه يقول ما يشاء مما فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى. هذا من جملة أدلة الجمهور. القول الثاني أنه يجب قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود ولا يجزئ غير ذلك. وقال بهذا القول الحنابلة. ما هو دليل أصحاب هذا القول؟ من يجيب على ما تقدم؟ أحسنت، لله درك. ما تقدم معنا حديث عقبة، استدلوا بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعلوها في ركوعكم. هذا الأمر يفيد الوجوب. قال فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. قالوا فهذا يدل على وجوب الالتزام بهذا الذكر، ولا تجزئ الأدعية التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تكون بعينها، لا تجزئ عن هذا الذكر، فيشترط عندهم أن تأتي بهذا الذكر، قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، ثم بعدها لك أن تأتي بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما في حديث علي وفي حديث عائشة التي تقدمت معنا. كان يقول في حديث علي في ركوعه اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت الحديث. هذا من أدلة الجمهور. قالوا فليس فيه تسبيح سبحان ربي العظيم ولا سبحان ربي الأعلى، وأجزأته هذه الركعة ولا شك. طيب، حديث عقبة بن عامر قد تقدم معنا، رواه أبو داود برقم 869، وقال الإمام الألباني رحمه الله إسناده محتمل للتحسين، وأما الجمهور فيضعفونه، ولهذا قالوا لا يشترط التسبيح في الركوع والسجود، وهذا الحديث يضعفونه، وبعضهم يقول ولو ثبت لدل على الاستحباب، لأنه قد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول أذكارا غير هذا الذكر. نعم، يعني من باب الفائدة، ليس هناك أحاديث صريحة في الباب فيما يتعلق بالتسبيح سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، لكنها أدلة محتملة، فما ذكر في القرآن على من يرى ضعف الحديث حديث عقبة هي الاستدلال بها محتمل وليس مما يلزم به، وهي آيات عامة، فليس في المسألة نص صريح صحيح، إنما فيها ما سمعت حديث عقبة وهو مختلف فيه، فالجمهور على أنه ضعيف. أيضا مما استدلوا به حديث حذيفة الذي تقدم معنا القول الثاني، فهو من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا هذا من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وداوم على ذلك، وهذه المداومة تدل على أنه واجب الإتيان بمثل هذا الذكر، مع أن حديث حذيفة ليس فيه إلا مرة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس فيه تكرار، وليس هو مما نقله غيره أنه كان يداوم عليه، لكن كذا قالوا الحنابلة، قالوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. القول الثالث أنه يجزئه أي ذكر ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقوله في ركوعه وسجوده، وقال بهذا القول الظاهرية. طيب، الظاهرية قالوا له أن يقول أي ذكر من الأذكار التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبأي ذكر ثبت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في الركوع والسجود أجزاءه ذلك، فما هو الفرق بين قول الظاهرية وقول الجمهور؟ إذن لماذا جعلناه قولا ثالثا؟ في اشتباه بين القول الأول الذي هو قول الجمهور، لكن لماذا تعمدنا أن نجعله قولا ثالثا؟ سليمان. نعم، الجمهور يقولون استحبابا، له أن يقول أي ذكر استحبابا، بل لو عظم الله بأي ذكر حتى وإن لم يكن ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجزاه ذلك. لكن الظاهرية خالفوا الجمهور من جهتين. الجهة الأولى أنهم يرون أولا أنه ركن، الأمر الثاني أنه لا يجزئ إلا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بينما الجمهور يقولون بالاستحباب ويقولون لك أن تعظم الله بما شئت في ركوعك. هذا واضح، فلهذا جعلناه قولا ثالثا. ولله دركم فطنتم فمباشرة رفعوا، فكنت أعرف أنكم سترفعون لما قلت القول الثالث يجزئه، لأن فيه اشتباه بالقول الأول. طيب، نحن لم نذكر كل ما جاء في الباب من أحاديث لأنها ضعيفة. فإذا هنا كلام لابن رجب، قال ابن رجب رحمه الله كما في فتح الباري. كيف في فتح الباري يا جماعة؟ فتح الباري لمن؟ عندك أنت، أحسنت. هو متقدم وإلا متأخر ابن رجب على الحافظ ابن حجر؟ ها، متقدم. شرح صحيح البخاري، عنون له فتح الباري في شرح صحيح البخاري، لكنه ما أكمله أو فقد، فجاء الحافظ ابن حجر العسقلاني. أين تقع عسقلان؟ في فلسطين، نسأل الله أن يفرج عنهم. فجاء ابن الحافظ ابن حجر وشرح أيضا صحيح البخاري، فتح الباري في شرح صحيح البخاري وأكمله، وهو من أفضل الشروح. كذلك شرح الحافظ ابن رجب لا يستغنى عنه. قال رحمه الله في فتح الباري المجلد الخامس صفحة 65: وعلى القول بالوجوب، فقال أصحابنا الواجب في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، لا يجزئ غير ذلك. وقال إسحاق ابن راهويه يجزئ كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من تسبيح وذكر ودعاء وثناء. انتهى. وعامة العلماء المعاصرين على أنه لا يجزئ أن يقول غير سبحان ربي العظيم في ركوعه وسبحان ربي الأعلى في سجوده. ومن عمل بقول الجمهور لا ينكر عليه، فقال ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أذكار، حتى ولو لم يكن التسبيح سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى في الركوع والسجود. فقول الجمهور قوي، ولا سيما كما سمعت أن حديث عقبة ابن عامر ضعفه الجمهور وأكثر المحدثين أعلوه، حتى الإمام الألباني يضعفه، لكنهم يذكرون بمجموع ما ورد في الباب من أحاديث وآثار، قالوا بالوجوب لهذا السبب الحنابلة. وإلا فلو نظرت في الإسناد حديث عقبة فهو ضعيف ولا يرتقي إلى الحسن فيما يظهر. فكما سمعت الشيخ ابن باز ذكر أنه من الواجبات الالتزام بهذا الذكر، فكل يعمل ما يقربه إلى الله، لكن لا ينكر. فقول الجمهور قوي، والأحوط هو قول الحنابلة. وأما قول الظاهرية أنه ركن ففي هذا نظر، قول مرجوح. مسألة: كم هو التسبيح المجزئ في الركوع والسجود؟ يعني كم يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاثا، أم مرة واحدة، أم أكثر من ذلك؟ أولا لم يختلف الجميع أنه يشرع أن يقول ما شاء من عدد، أن يأتي بما شاء من عدد، يعني له أن يقول في سجوده أكثر من 3 مرات سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، كذلك في السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. فالجميع يتفقون أن له أن يقول ما شاء من أعداد، وإنما اختلفوا في القدر المجزئ، كم يجزئ، مرة واحدة أم 3 مرات؟ هذا هو الخلاف بين أهل العلم، اختلفوا بهذه المسألة على 3 أقوال. القول الأول أنه يجزئ تسبيحة واحدة في الركوع وتسبيحة واحدة في السجود، يعني لو قال سبحان ربي العظيم ورفع رأسه ورفع صلبه من الركوع أجزأه ذلك، على أنهم أيضا الجمهور يرون أن الأكمل والأفضل والمستحب أن يطيل وأن يزيد على الواحدة، بل يزيد على 3. قال بهذا القول الجمهور أنه يحصل القدر المجزئ بتسبيحة واحدة، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم. فما هو الدليل الذي استدلوا به؟ حديث ابن عباس، وأما الركوع فعظموا فيه الرب، فأمر بتعظيم الله عز وجل وأطلق ذلك وليس فيه عدد معين. أما الركوع فعظموا فيه الرب، فأنت لو قلت سبحان ربي العظيم عظمت الله سبحانه وتعالى، وليس شرطا أن تكرر هذا اللفظ أو تأتي بألفاظ أخرى، فأنت عظمت الله، أطلق عليك بأنك ممن عظم الله في الركوع، فإذا لو قلتها مرة على قول الجمهور أجزأ ذلك. قالوا فهذا الإطلاق يدل أنه يحصل التعظيم بالقليل والكثير، ليس هناك قدر محدد، فلو سبح الله مرة واحدة فقد عمل بما أمر به من تعظيم الله، وكذلك في السجود. هذا القول الأول. ومما يستدل به بعض من قال بأنه يكتفى بمرة واحدة، قالوا على فرض تحسين حديث عقبة بن عامر فليس فيه أنه يقول ذلك 3 مرات. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، وليس فيه أنه يقولها 3. وكذلك في السجود سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، وليس فيه ذكر العدد أنه يقول ذلك أكثر من مرة، ففيه إطلاق يسبح الله وهذا يحصل بالقليل والكثير. قالوا فهذا يدل على أنه مجزئ أن يقول مرة واحدة سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. القول الثاني أنه لا يجزئ التسبيح في الركوع والسجود إلا 3، لا يجزئ بغير 3، يعني لو قال مرة سبحان ربي العظيم لا يجزئ عند أصحاب هذا القول، وكذلك لو قالها مرتين. وقال بهذا القول الحنفية، واستدلوا بما جاء عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه، فقد تم سجوده وذلك أدناه. ما هو الشاهد؟ ذكر العدد 3، وأنه لا يجزئ غير 3 من لفظ الحديث. ما هو؟ قوله وذلك أدناه، مما يدل أنه لا يجزئ غير 3، وهذا أدناه يعني هذا أقل شيء مما يجزئ، وذلك أدناه هذا أقل ما يجزئ، هكذا استنبطوا من الحديث. كذلك في السجود. وما حال هذا الحديث؟ أحسنتم، ضعيف. رواه ابن ماجه برقم 261، وفيه علتان، الأولى إسحاق ابن يزيد الهذلي قال الحافظ في التقريب مجهول، العلة الثانية الانقطاع فيرويه عون ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن ابن مسعود ولم يسمع منه كما في تهذيب الكمال. فهذا الحديث ضعيف الذي فيه ذكر العدد وأنه لا يجزئ غير الثلاث، وأن أقل ما يجزئ في التسبيح في الركوع والسجود ثلاث مرات لا يثبت كما ترى. القول الثالث ليس هناك عدد معين، وقال بهذا القول المالكية، ومرجع هذا القول إلى القول الأول، يعني له أن يقول ذلك مرة وأكثر من مرة، وكما تقدم معنا أن الجميع يتفقون أنه يشرع أن يزيد ما شاء، لكن الخلاف في القدر المجزئ. والراجح في هذه المسألة فيما يظهر لي، نعم يجزئ مرة واحدة على القول أنه واجب الأذكار في الركوع والسجود، رجحنا هذا أنه واجب الأذكار في الركوع والسجود فيجزئ مرة واحدة، التسبيح في الركوع وفي السجود يجزئ مرة واحدة، هذا هو القول الصحيح. وأما الأحاديث التي فيها التعيين بثلاث فهي ضعيفة، ومنها حديث ابن مسعود هذا الذي ذكرناه لكم. وأما شيخنا يحيى كأنه يرى أنه لا يجزئ إلا بثلاث، هكذا قد سمعتموه. نعم، كذلك الإمام الألباني يرى أنه لا يجزئ إلا بثلاث، لكن عامة العلماء أنه يجزئ مرة واحدة، قول الشيخ ابن باز وابن عثيمين، وأيضا أظن قول الإمام الوادعي، وقول الكثير من علماء نجد أنه يجزئ مرة واحدة، وهو أيضا فيما أذكر ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وكثير من المحققين يرون أنه يجزئ مرة واحدة لعدم ثبوت الأحاديث التي فيها التنصيص بالثلاث، وإنما قلنا يجزئ للعمومات والإطلاقات التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا في حديث حذيفة ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول ذلك ثلاثا، وإنما ذكر مرة واحدة، فهذا هو القول الراجح فيما يظهر، وكل يعمل ما يقربه إلى الله. طيب، هل ثبت عن الإمام مالك إنكار التسبيح في الركوع والسجود؟ الجواب، ينقل بعض المالكية عن الإمام مالك أنه كان ينكر القول بأن هناك تسبيح في الركوع والسجود، وهذا النقل غير صحيح. مالك كان لا يرى المداومة على قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود. نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية قال لم يثبت، معنى كلام شيخ الإسلام لم يثبت عن الإمام مالك أنه كان لا يرى التسبيح في الركوع والسجود، وإنما كان يرى أنه لا يحصل المداومة على التسبيح في الركوع والسجود حتى لا تكون من فروض الصلاة، من واجبات الصلاة وأركانها، فهو كان يكره المداومة لئلا يظن الناس أنها واجبة، هذا هو الثابت عن الإمام مالك. وأما أنه ينكر ذلك مطلقا فلم يثبت هذا عنه، وكيف سيخفى على الإمام مالك مثل هذه الأدلة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسبح في ركوعه وفي سجوده؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، لا تقل في النقل قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، سيضحك عليك الناس والباحثون. لماذا؟ لأن هذا مجموع الفتاوى لم يؤلفه شيخ الإسلام، وإنما جمعت فتاوى شيخ الإسلام وجعلت في هذا الموضع، فإذا تقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، المجلد 16 صفحة 116، المنقول عنه إنما هو كراهة المداومة على سبحان ربي العظيم لئلا يظن أنها فرض، وهذا يقتضي أن مالكا أنكر أن تكون فرضا واجبا، وهذا قوي ظاهر بخلاف جنس التسبيح، فإن أدلة وجوبه في الكتاب والسنة كثيرة جدا. انتهى. نستفيد من هذا أن شيخ الإسلام يرى ماذا؟ وجوب الأذكار في الركوع والسجود. قال شيخ الإسلام وهذا قوي ظاهر بخلاف جنس التسبيح، فإن أدلة وجوبه في الكتاب والسنة كثيرة. هذا أيضا نستفيد منه أن شيخ الإسلام يرى أن لك أن تقول أي ذكر، فليس شرطا أن تلتزم بالتسبيح. هذا النقل يفيد أن شيخ الإسلام يرى ويرجح أن لك أن تقول أي ذكر ثابت عن رسول الله في الركوع وفي السجود، وليس شرطا أن تقتصر على التسبيح. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.